بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكتاب كأني اعتقاد السلف يا أصحاب الحديث لأبي عثمان الصابوني رحمه الله تعالى وقيري وذي برتمه قرني كشانات أما أفر بغل أفرتني استغال هجرة مركي هيت. وأنا كتاب كأني سدحات يا سلسلة علمية في اعتقاد الشافعية. وعشر كانوا دنبيي عن ولي كتشرني الإيمان بنزول الرب جل وعلا إلهي أن السماء والدنيا أسود دغيو إلا الرمي أدي الذي حديثتنا عشر كأني هوري أيان كسومرني أقواشي علماء قار كميدنا وإن السومر يعني أبي حنيفة ينزل بلا كيف. وحان شوقنا عشر كأنه كب اللابنا يهلكم مؤلف كوري. وقرأت لأبي عبد الله ابن أبي حفص البخاري، وكان شيخ بخارى في عصره بلا مدافع. وقرأت وحان أقري لأبي عبد الله ابن أبي حفص، ننكل لأبو عبد الله ابن أبي حفص ومحمد ابن أحمد ابن حفص البخاري شيخ الحنفية وها يمفتي غوذي أي مذي السنة يا عقيدة السلف يا صاحب الحديث كهيستي. وكان وحوها شيخ بخارى، بخارى ما قال لي هذا الشيخ يدوها في عصره وقت كيس بلا مدافع استقوا وحكوا الريحية وبوسكا كل ترتمى يو حل قاس شيخ إن ماذا استقى أنا هين وقرب سعود الله قرب لقي كرنا مشر. وأبو حفص إن هذا أبو حفص قا استقى أبيه أنا وأحمد بن حفص أبو حفص البخاري أهنا كان وحوها من كبار أصحاب محمد بن الحسن الشيباني بوها تلميذ أبي حنيفة وصاحبه محمد بن الحسن وتلميذ الإمام مالك وشيخ الإمام الشافعي محمد الحسن الشيباني رقي أصحاب تيسية طلباتي سي فقه كقاتي صنضوها. قال أبو عبد الله وعبد الله حسن وحير عن ابن أبي حفص هذا عبد الله بن عثمان أي يقول لهوي عبد الله بن عثمان بايريوي وهو عبدان وعبد الله عثمان كان شيخ مروة قال مروة يا شيخ هذه مرجع وهاها يقول وحوليه سمعت محمد بن الحسن الشيباني أيان مقال يقول سؤال قال حماد بن أبي حنيفة أي وحير قلنا لهؤلاء كوا نزولك يسود دغيتانك رب ديدن وحان كنري أرأيتم بالكوار رمى قول الله عز وجل ما حتكوفا سير إيسان وجاء ربك بايمد والملك أما إيمانية صفا صفا حالجين ملائك تاسي وقوله عز وجل هل ينظرون ما وحي سغيان إلا أن يأتيهم الله والله إنه أيما في الظلال حوصي حد ومن الغمام ضرورة يا والملائكة ملائكتنا نتماتوا آيات هسك والرمان لي وحانا ويدين سؤاشا فهل يجيء ربنا ربك يما إيمانا يا كما قال سيد آيات كيري وهل يجيء الملك ملك إيمانا يا جنسي ملائكة ويه صفا صفا يغو صف صف أهم إيمان دونان قالوا وحيرا أما الملائكة ملائكتو فيجيئون صفا صفا وكو إيمانا يا وأما الرب تعالى ربي كرهاي فإنا لا ندري مؤغن ومقرانا إنه معنا بذلك إماتك وحوقة شيد ولا ندري مؤغن كيف جيئته قابك إماتك سؤون نقني حماد حولي فقلنا لهم حانكون لي إنا لم نكلفكم إذن كمانا عسلين منعنا إذن درن إذن مانا ويدين أن تعلموا إن هذا غاتان كيف جيئته إماتن كيسا قابك أو يهي كيف يذا ما نردين ويدين إذن ما ناندرين ولكننا نكلفكم حاذين كحس ليلة ناوذين ككلفنا أن تؤمنوا إناد رميسان بمجيه إماتن كيسا أرأيتم كوار رمان نريبوري من أنكر قفك إنكر أن الملاك ملاك لا يجيو أي يجيو إمانا يصفا صفا إمانا ولاذا زائد الله قد أما التقديري يوحم حذوفه أن الملاك أو وقال يراهذا أن الملاك ملاك لا يجيء إمن ماي صفا صفا إمن ماي. إما قال إن لقدره أرأيت من أنكر وقال إذا أما أرأيت من أنكر أن الملاك لا يجيء أي يجيء إنكره ما هو عندكم قفكم حي حال كيسي حكم كيسي وقتنا قالوا كافر وقالوا مكذب قرآن كي بيني والملاك صفا صفا والملائكة تبوا بيني قلنا وحاني فكذلك سيد وكله من أنكر قفك ينكر أن الله سبحانه إله سبحانه وتعالى لا يجيء يجيء إنه إيمان أيه قفك ينكر فهو كافر مكذب وي لا ذا سيد تيهر لقب أما من أنكر ننك ينكر وقال إذا أن الله سبحانه لا يجيء إيمان مايه فهو كافر مكذب وي هل أيضا وي اسكو حكم سي قال عبد الله بن حسن البخاري أضو حولي في كتابي كتاب كيساء وحكا أغري وحكو يري ذكر وحوش شاقي إبراهيم بن الأشعث ننك اللي يراهدو إبراهيم بن الأشعث أبو صل أبو إسحاق البخاري وخادمك يقعن يريه الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى رقاي قناة بوغورية حديث طويل أهو ديرو باطل أورية درتين وحادري أبو حاتم الرازي سير الجرح والتعديل لابن أبي حاتم كسوغا وحنا لي خير بان أم ليني خير بان كتوميني وناك بانو هيساني إلا وكحانو كلا نوكاني ابن حبان في الثقات بكشي غيو وحول يغريب ويتفرد وحيابا غرائب أنا ووريا ومحلا وريا تشيرين ولك ريوبة ويخطي ويخالف ونا قلدا وقفا ونا خلافا رواتك على كل حنك حولي سمعت الفضيل من عياض بان مقلا يقول له إذا قال لك الجهمي جهمي وهدوك وجر أحده جهمي قال للشيء غيو أنا شاعر هذا أنا هذا أنا لا أؤمن أن رمين مايو برب ربي يزول كسو تجي عن مكانه ماشي وتشوي وربي وسود تجي السماء والدنيا هدي اللي يرى هذا ده هل كي وتشوي وكيمت ربي قامر رميسني فقل وحان تعذب وحات ترى هذا أنا أؤمن وأن رمي برب ربي من رمين يا يفعل السماء ما يشاء وحدونه ربوح رب السامعيون لو يدينين بان رميسنا سهلها نوك لو حي ما دان دوضها مركا اللورد لغا يقفك إن لما ترى حبابي يلا رب باوحا اللورد لغا قاب إساق اللفتي سلغا يابو إن توحي كددو تنزيه اللفو قادو هدي إثباتك سوغستو كلفو قادو تنزيه آت كبحادو تشبيه بات قليسة هدي تنزيه انتو كل فوقاته وحي السقناء ديدان وتفوقاته عررتانا تعطيل صفاتك بلا معنى تقليسة صدرت هذا بحالة إثبات بتنزيه أما إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل كذلك جعلناكم أمة وسطا markii su'aalaha daba qaab loo dhigo qofkii lagu shaki gelinayo inuu jawaabta helisteeda yaqaano u baahan yahay kuwa qadarka diideen waxay yiraahdeen ilaahay macaasiya ma qadarin waxay yiraahdeen anuu ma rumaynayaa rabbi sharka iyo macaasida sameeya ama aamantu birabbin معاصي إيه إنو أبورو كشر كبري كسر زنو حيل أنا وحن ربي ربي كون كيسة وسن أهانن وحسن أجين وحسن دولن كهذا الله مكلا يسوي جوابي هذا الكمل دهان الدلاب تله إن القبان تقارن ويسيد راكل وروى يزيد بن هارون وحكوري في مجلسه قوله عشر كي يفرق عشر رذو كبه حين يحديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله وأبجلي في الرؤية إلهي الأركية وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا النبي يقول إنكم تنظرون وإيغيسان إلى ربكم ربكين كما تنظرون صاد إيغيسان إلى القمر ديحة ليلة البدر habeenka afar iyo tobnaadka joogo dayax afar iyo tobnaadii wuu dhammaystiran yahay wey. Sida midka aada u aragtaan ee aragtidaasi aragti muuqato cad u tahay oon laba isku ciriiriyeynin, riwaayadka qaarkoodna laysa duunahu saxaaban, wax daruura ayna ka sokeynin baad u arkaysaan. Fa qaala lahu rajulun, nin baa ku yihi fii majlisiga golihiisii fadhiyey, yaa abaa khaalid, abuu khaalidow, maa macnaa hada alxadiid, xadiidkaas macnihiisu muxuu yahay? Faqadiba, waa cadhooday, wa xarada, waa xanaaqay way. Qadibi iyo xarada waa isku mid, waa cadhay iyo xanaaq, labada erey isku macnaha ina waa naqaan oo kale. Wa qaala wuxuu yidhi, maa ashbahaka, maxaa kuu ekaysiiyey, bisaabiqin ama bisubayqin, si loo dabtiyo. Ninkii sabiiq ahaa oo kaleeta u ekida, maxaa dariiqiisa ku mariyey? Wax wajaka kuu baahiyey ilaa mithli maa fuciila bihi, wixii lagu sameeyey oo kaleeto, sidii loo cidbiyey, loo garaacay oo kaleeto, baad ku fiican tahay shuqulkiisii oo kalead leedahay. Weylaka, inkaar kugu dhacday. Waman yadrii yaa-o kayfa haada, arintaa qaabkay tahay yaa-o. Waman yajuuzu lahu, yay u banaan tahay an yujaawiza, inuu gudbo haada alqawla, qawlkan iyo xadiidkan, alladii jaa bihi alxadiidu, xadiidkuu la yimid, yay u banaan tahay inuu gudbo intaa ka badan dhaho. Aw yatakallama fiihi, uu kaga hadlo bishayin, wax min tilqaa'i nafsihi, isaga sida ay ka soo fashay la tahay ah, ilaa man safiha nafsah, qof naftiisa gabay oo garaadlaawo ula dhaqmay oo god ka tuuray maahane, oo wastakhaffa bidiinihi, diintiisii fududaystay. idaa samictum alxadiid, haddaad maqashaan xadiid an rasuulillaahi laga wariyay sala allahu calayhi wasalam waalihi wasalam, fattabicuuhu, raaca, walaa tabtadicuu fiihi, bidcaha la imanina. fainakum, idinku in itabactumuuhu, haddaad raacdaan, walam tumaaruu fiihi, aydan ka shakiin ama aydan ka murmin, salimtum, waad badbaadaysaan, wain lam tafcaluu, haddaydan yeelinna, halagtum, waa halag samaysaan. oo dad hogaansamayo, wamaa ataakum arasuulu fakhuduuhu, noqon maysaan, waxaad noqonaysaan kuwa ilaahay sheegay. faama aladiina fii quluubihim zayqun fayattabicuuna maa tashaabaha minhu ibtiqaa alfitnati wabtigaa tawiili, baad noqonaysaan. kadib abu cuhtuna saabuuni wuxuu yihi, wa qisatu subayqin, ninka subayq la yidhaahdo, qisadiisa subayq ibni shariik ibni lmundir ibni casalin ama cislin attamiimi, ninkaas qisadiisu waxay ahayd, buu yihi, alladii qaala, ninkaasoo uu yaziid ibnu haaruuna yidhi lisaa'iri, ninkii weydiiyey, maa ashbahaka bisabiiqin, wa axwajaka ilaa mithli maa fuciila bihi, hiya qisadaasi, maa rawaahu yaxya ibnu saciidin, wuxuu wariyey wey, can saciid ibni lmusayib, buu ka wariyey, ana subayqan itamiimi, ninka la yidhaahdo ee rabri tamiim ahaa subayq, ataa amiira almu'miniina, buu u yimid cumar bn alkhataab radiallahu canhu, faqaala, wuxuu yihi, yaa amiira almu'miniin, akhbirnii, iga waran tafsiirka, can wadhaariyaati dharwan, waxaan dhaariyaadka wax shubaya babinaya maxay yihiin? qaala, hiya ariyaax, waa dabaylaha, walowlaa anii samictu rasuulallahi sal alla wasalam, haddii aanan maqal nabiga oo yaquuluhu sidaa lahoo ku fasiraya, maa qultuhu, kuma dhihin. qaala, ninkii subayq waa soo noqda, wuxuu yihi, faakhbirnii, iga waran, can falxaamilaati wiqran. qaala cumar, wuxuu yihi, hiya asaxaaba, waa daruuraha, lowlaa anii samictu rasuula sal slam yaquuluhu, maa qultu, nabigoo leh, haddaanan maqalla, kuma dhehen. qaala subayq, wuxuu yihi, faakhbirnii, can falmuqasimaati amran. qaala, wuxuu yihi, almalaa'ikatu wey, walowlaa anii samictu rasuulallahi sal alla slam yaquuluhu, maa qultu, haddii aanan maqal nabigoo lehna kuma dhehen. qaala, wuxuu yihi, faakhbirnii, iga waran, can faljaariyaati yusran. qaala cumar, wuxuu yihi, hiya sufunu, waa doomaha iyo maraakiibta, walowlaa anii rasuulullahi sal alla slam yaquuluhu, maa qultu, maa qultuhu. qaala, wuxuu yihi, uma amara bihi, wuu amray, cumar baa amar bixiyey, faduriba, waxaa la garaacay, mi'ata sawtin, boqol jeedal iyo shaabug baa lagu dhuftay, uma jacalahu, wuxuu geliyey, fii beytin, guri cidlow ku xidhay, xataa idaa bara'a, markuu bogsaday, meeshaa lagu daweyn jiray, cunto lagu siinayay, dacaa bihi, wuu yeedhoo kaanu yidhi, uma daraba, wuu garaacay, mi'ata sawtin ukhraa, boqol jeedal iyo uloodoo kaleu ku dhuftay, uma xamala, wuxuu ku xambaaro, ku qaaday, calaa qataabin, wuxuu ku xambaaray gaadiid heeriye yar saarantahay, qatabka waxaa la yidhahdaa heeriyada yar ee qobtalka iyo ama waxa marada yar ee la saare ee loo dhigaa la yidhahdaa gaadiidka la dul saaro. marka gaadiid buu waxaa intuu u saaray buu diray, wa kataba ilaa abi muusa alashcari, wuxuu u diray oo basra joogay, أن حرم عليه كممنوع وكحرام تنمي مجالسة الناس ذاتك أن الله فريسته أمر ذاتك قارسي قفنا لما فريسان كرا الله لما هذكره فلم يزل كذلك سيدا كما الزورين وكما كما بحن ننكي ولا قؤذومي إن الله حضنا والا ديدي سيدي متخلف عن تبوك وعلى الثلاثة الذين خلفوا بالو لا دقمي حتى اتى ابا موسى الى وي الاشعري رضي الله عنه مسوق سنقدي فحلف وحكو دارتي بالايمان المغلظه دار لا اتكيي ما يجد انسان هيرين في نفسه نفتيسا مما كان يجده شيئا وحو هيري جيري وحبنا حدا اي كسو دحي جيري سؤالهم فرها بدن اي قدقد كهاي انو كعاف مادو كبكسدي فكتب الى عمر ابو قري ابو موسى يخبره سو نك حالتي سو شيغي فكتب إليه عمر بوصى قري ما يخاله أم لين مايو إلا قد صدق إن رن شري ما هنه خلي بينه السقي وبين مجالسة الناس تذكر الفريس وسدى يفصح ولحد حن بعد كقاض هذا أثر كالرواية ذني قصة الصبغ والسوانتة في جودهان لكن تن ومؤلف كل شيء جاي مسقنا بزر يدار قد مسند كيسية بزر قد في الأفراديو خطيب البغدادي في الأسماء المبهمة ابن عساكر في تاريخ دمشق يا وحي كوري من طريق السعيد بن السلام العطار عن ابن أبي صبرة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد المسيب لبضا أن سعيد بن السلام العطار ابن أبي صبرة أبو بكر بن أبي صبرة لبضا بين يا وضع بألوته سيئة لكن طرقك لا كفي عنه رواح محمد بن زيد موري انقطن ابن كعب سمعت رجلا بان مقلي من بني عجل يقال له ليراهده فلان خالد بن زرعة أما فلان بن زرعة يحدث عن أبيه كشيغ يقال رأيت وحان أخري صبيغ أما صبيغ بن عسل بان أركب البصرة كأنه بعير أدمو دنيف كيلو أجرابو لكان قبا يجيء إلى الحلاق حلقها فرديو إيمان فكلما جلس مركو لفرست إلى قوم ضد لا يعرفونه قرن عن قرنين ناداهم حول واقع أهل الحلقة الأخرى حلقة كلا ضدك فريبة ودواقع عزمة أمير المؤمنين أمر كي يواجه بنتي أمير المؤمنين كان على لفرست أن هيد وي سكيل علي أنك سكعي أثر كنا لا لكيبة في الاعتقاد كوريي ابن عساكرنا في تاريخ دمشق سند كي سوى ضعيف لبذن عجليين تا فلان من زرعتي أبيه لبن مجهول واحد ورواح محا ورواح حماد بن زيد أيضا وحوري عن يزيد بن حازم صوابه زيد بن حازم واحد عن سليمان بن يسار أن رجلا من بني تميم كمذا يقال له صبيغ أم الصبيغ باقدم المدينة صوغل فكانت عنده كتب كتب وتي فجعل يسأل ويديو بالأبي عن متشابه القرآن قرآن كما يلاها معره ذو مقدي كتشير ينددك وذا قرنين فبلغ ذلك عمر عمر بي أرنتاسي قادي فبعث إليه تطبق الصدر وحول أيار وقد عد له حود يارسي عراجين النخري وله يدنقذو نخيشي قيت كتمر طالعام هذا وكسو قرطي بود يارسي فلما دخل عليه مركوسو قال قال وحولي جلس وفد دخل عليه مكوس وقال جلس وفرست فقال وحول عمر من أنت يا ته قال أنا عبد الله الصبيغ أدونك إلهي الصبيغ ما الصبيغ هابانه قال حلو أنا عبد الله عمر أنا أدونك إلهي عمر بانه ثم هو إليه وكسوه كل الصوه بطي فجعل يضربه حقود قال إنه كقراعي بتلك العراجين لنك ذي يأوله لعمها تمرتها فما زال يضربه وقراع يمدين حتى شجه إلى ملحك قديش فجعل الدم باقر يسير بالله يسير إنه كسو الدرير على وجه وجه قديقي كغشمي فقال نكي وحوير حسبك يا حبي أمير المؤمنين بس بلي أمير المؤمنين قتشوش فقد والله بانكور دارتي الذهب الذي كي تك كنت أجد أن هلي في رأس ملحيك وحي ملحيك كوريغي أشعذيب الرعاية بس يقتشوش وير أشي عمر مرك بكو عاف ما هذا ذلك قاربا قراعك وعاف ما هذا ما كان لك قراع أما الله حيرو بمير سدان أثر كاني صحيح هو هل علا ذنبوليه سليمان بن يسار وفقهاء المدينة السبعة كمدها عمر مسو قارين أختي سي رضي الله عنه وارضاه. لكن طرق قالوا لي هايو لقوري يزيد بن خصيفة عن الصائب بن يزيد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجري لالكاي وليينو سند كيسو صحيح مركل لالكاي من طريق الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن أنس بن مالك عن عمر بن الخطاب وكوري سنة سند كيسو صحيح هو قصده ويسو قانته انتو صحيح سنة وقراع عمر وقراعي كدي موالف كو حجري انتاسو قصدي السابق كغب حيا مصبيغ. أخبرنا أبو عبد الله أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى السلمي قال أخبرنا محمد بن محمود الفقيه المروزي قال حدثنا ثنا هذا ركتنا وحدثنا أنا هذا ركتنا وأخبرنا حدثه على سوق أجابي حدثنا محمد بن عمير الرازي لكن ما قد أخريه يسحب هذا ما يستري. قال حدثنا أبو زكريا يحمني أيوب العلاف التجيبي بمصر قال حدثنا يوسف يونس بن عبد الله قال حدثنا أشهر بن عبد العزيز قال سمعت مالك بن مالك بن أنس يقول سؤاله إياكم إسك إلى علي والبدعاء. قيل وحر يا أبا عبد الله أو عبد الله يو وما البدع ومحيته. قالوا أهل البدع أهل البدع الذين واقوا يتكلمون كهذا في أسماء الله وصفاته أسماء الله الصفات كسكوا كهذا يدبارنا يوي سيدا خلدان ودبارنا وكلامه وعلمه وقدرته كهلا لا يسكتون آموس مايان أما سكت عنه الصحابة الصحابة وحي كآموسان إلي كآموسان موقل إيه والتابعون تابعين تي. قال أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن عمر الزاهد الخفاف قال أخبرنا أبو نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي الفقيه قال حدثنا الربيع بن سليمان أرضي الشافعي سمعت الشافعي رحمه الله يقول سولان مغلي لأن يلقى الله إلهي إنو لكل ما العبد أدونك إنو أليهي سلكل ما بكل ذنب ذنب كاستماخ على الشرك أنقال نما هين بحب إلي أن كتش على هين من أن يلقاه إنو لكل ما بشيء وحؤون من الأهواء بدعة. قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل قال حدثنا أبو عمرو الحيري قال حدثنا أبو الأزهر قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان والثوري عن جعفر بن برقان قال وحوري سأل رجل وحويدي عمر بن عبد العزيز عن شيء وحمل الأهواء بدعة كمد ويدي فقال وحوري الزم لازم دين الصبي المهير دين تيس في الكتاب دكسي ماشا فربرا شاذي يكوشرة يوالأعرابي نكا باديها اسكتشو غير مقالة يبوقي يمران كنقلين ولها كم مشغول أما سوى ذلك انت وحانهين تتكاسي فطرة إلهي كأبوري فطرة الله التي فطر الناس عليها بكسغيهن وحيكو ترى حديثك عياد من حمارتو شاقية مسلمية وريانة إلهي يري إني خلقت عبادي حنفاء يقول نظيف أو توصن وحق وشانشير سنية بان أبوري لكن ذات كان وحوان برانا ينتهي دهين أهواد كلام أي قشي سقفه بكله أثارتني كهر إمام مبارك نواكسو إياهي كان دمي عمر بن عبد العزيزنا بحق نواورية وصحيح سيد حافظ بن حجر رحمه الله تعالى فتح البارق وكله كذب حولي. قال أخبرنا أبو حجري صابوني أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وحاكمي قال حدثنا محمد بن يزيد قال سمعت أبو يحيى البزار يقول سمعت العباس بن حمزة يقول سمعت أحمد بن أبي الحواري يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول كل ما وصف الله به وحكسته الله وكتل ما من نفسه ونفتيس في كتابه كتاب كيس فتفسيره تفسير كيسية معنيه سو تلاوة نذخر ذوي سو عرب متين بلسان عربي مبين سو لمدتشن ننكي عربي اللو قد يقانه قرآن كائنو أخريو معنيه سوي ومعناها ظاهر كم مغدر لو تشيدا يوسكوت عنه انت وحي كبدين لاتك آمستو أثر كانه وصحيح أجري بحقنا ووريا كذب حول. قال أخبرنا أبو الحسين الخفاف قال حدثنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج ونيقى مسند كي كتاب تسكله قال حدثنا إسماعيل بن أبو الحارث قال حدثنا هيثم بن خارجة قال سمعت الوليد بن مسلم قال وحول سألت الأوزاعية بن ويدي إمام أهل الشام وفقيهها وعالمها وسفيان سفيان بن سعيد الثوري ومالك بن أنس باودي عن هذه الحديث حديثة في الصفات كتبت والرؤية لهن لأرقية، فقالوا حين أمرها أمارية كما جاءت سي أتمت بلا كيف إذن كيفية قاب أنجل أثر كان سنة الصحيح. قال الإمام الزهري وحي الإمام الأئمة في عصره، أي ماذا إمام كوينا هاي وقت جيسي، وعين علماء الأمة علماء أمة كالغفر في قعها في وقت حل جيسي، وحي على الله البيان الله عدين بالغوليه، وعلى الرسول البلاغ نبغنا قارسين بالغوليه، وعلينا التسليم إننا أقبل يهو قانسا بالغوليه، إنه أثر كان صحيح يطرق ليهينا هربين أصمر. وعن بعض السلف وحلق وريه إنه إلى هذين قدم الإسلام إسلام كقمديه سيتي رشيس وكتا غنيه لا يثبت سكنان ماي إلا على قنطرة التسليم بندده إن لأقبله سو شرعه كي مدي وحي له قانسا معاني. هذا كما حيث قال الطحاوي في عقيدته أبو جعفر الطحاوي رحمه الله، قال أخبرنا أبو طاهر بن خزيمة قال أحدنا جد الإمام قال أحدنا أحمد بن نصر قال أحدنا أبو يعقوب الحنيني قال أحدنا كثير بن عبد الله الموزني عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين كان بدأه باللوذي غريبا سون لأقون مركوه الرسي وحي إيماني إله عباده كري اللوغو يريي وحكو عصب هيدتك وسيعود وكل أبن دونا غريبا إنو يهمدان لقراني نينو وحبضاً ودين تيادتك ويكلم بدون ذلك كما بدأ سؤال بالله فطوبة جيت شنائي السقنات للغرباء كوة عن لقراني نيني مركة دين تهيست يلا غرية عبايو. قيل وحال يا رسول الله ومن الغرباء هو أيو قالوا حال الذين يحونون كوة يحيون كوة النور أيوة سنتي سنتي من بعد قداش ويعلمونها برأي عباد الله إلى هدوم دي سبري. حديث كاني وضعيف بهذا التمام ولا بقى يبوت منا وغرابده منا وتفسير كذا. قيل يا رسول الله ومن الغرباء انت دمبا ضعيفه انت دموي الصحدايو والنبي عليه الصلاه والسلام فطوبى للغرباء الى انت لغا سو غار في صحيح مسلم من حديث ابي هريره بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء. وأنا حديث كلام مسلم من وحوك الوكوري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما إنه يسأل من الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ كما بدأ انت سوى السغانتة. تفسير كغرابة سدح باكوصة أرورتي تفسير إلا يراهدو تنو الشيغي حد ورواية الذين يحيون سنتي من بعدي ويعلمونها عباد الله في وادا كثير ابن عبد الله كثير ابن عبد الله المزني متهم بوضع الحديث واحد. ولذلك وحياة ابن إمام الترمذي توري حديث كيسا إنو حوغي وفي عين يهيري هذا إمام الترمذي لو وقب صديق كمديه تفسير كاسوا تفسير تفسير لبعض وحكوصوا أرورتين نبي قجيري النزاع من القبائل قبائل كالتغي تتكسوا أرورو إيهو إسدونتي أو إيمان إيه الدين سوح الشي أو إخوي إيه ولالا كن قضي وهي تفسير كاسي واحد من حديثي ابن مسعود بالغ وري إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. قيل ومن الغرباء؟ قال النزاع من القبائل رواديس حديثك ثقات وهي هذا رواديس ثقات وهي لكن علماء القاربة كتعليلي أعمش يا أبو إسحاق عن أنا حديثك كوكلي ولياني اضطراب سيد بن المدينة حق لميدة تفسير كاللابات وإن لي يراهدوا الذين يصلحون ما أفسد إذا فسد يصلحون إذا فسد الناس كوا يجو التوسم وعدودتك فسادة تاسو النزاع من القبائل أي سوق ليان كوا السنة النورين أي سوق ليان. تفسير كلا بعضنا من حديث سهل بن سعد وأبي هريرة وسعد بن أبي وقاص وجابر بن عبد الله انت ولا قوري أثر موقوف عبد الله بن عبد العاص لقوري نوعي هاي مرسل حديث مرسله يحيى بن سعيد اللي قوريينا انت مرى كتابك فافاهنتيسا كهليسا لبدا تفسير كله يا غرابدا ايا كفي عن سند اهان مد كان مؤلف كشاغي تفسيرك دما بعمومه تن عقيده السنه لافينايو الذين يصلحون اذا فسد الناس سعمومه هبو سو غشه على كل الطرق ديدا انت كبدن الثاني ديدا رساله سلمان بن فهد العوده صفه الغرباء بطرق كنت تخريجيه قف كيف فاهم بعد ربا وكر هذه كره. قال اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال سمعت ابو الحسن الكارزي يقول سمعت علي بن عبد العزيز وبغوي يقول له سمعت ابا عبيد القاسم بن سلام يقول له المتبع للسنه سنه قفك الرعاي كالقابل قفك انت كهيو كمل لمدي على الجمر دخل دبه نولو دنبل دبه وهو اليوم قفك صانع ما انت عندي اكثر افضل كفضل بدن من ضرب السيف سيف لو قرع في سبيل الله جدك له غزوي طلع ما انت كفي عن وهي لغزو اسلامك واسع النقضي جنود سينا ويبتين قال ذينا وضعيفت لكن وحان تشوقنا قده اسلام كمسلمين تي بي بدعي في ذن قفكم مضاهم قده مسلمين تنظيفين ايه انا الدين هاني عقيدان الصحمان قرقار كالهي الدين تي في ذن ايان نقايب بي كان نقونا ويكون مضانين قرقار الهي ايجينا الدين توريبا انتي هاي مسلم كوبت بادي حديث كان أثر كان وحو إشار هذا كان وحو قرية كتاب الناسخ والمنسوخ لي أبو عبيد القاسم بن سلام عبد العزيز علي بن عبد العزيز كان أنا كوريني سند كيسونا واسدك لو صحيح رواديس واثقات علي وروي علي لا بشو حلقة وري أنا بالضحى عن مسروق قال وحودي دخلنا على عبد الله بن سعود بن أسوق الله فقال وحودي يا أيها الناس وذيه من عرم شيئا وحقفك أغاده فليقل بي حدو هاشيو ومن لم يعلم قف كان وغينا فليقل هي هذا الله اعلم الهي بقرنا انا بقرني فان من العلم وحاكمه ان يقول انو يرا هذا اللي ما لا يعلم وحسن قرنين الله اعلم الهي بقرني انو يرا هذا علمي كمته ولي علمي النافع اي كمته صوابته انو قف كاستاغ وحنا قرنين عاقبته كدلانيس جهل هدو كفت ودو وشيغو مدن اللومية إسن اللوم عقبتها كتلانا السنة وقرانا وكبقيو هذا العلم النافع. قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم حكولي قل وحاتر هذا ما أسألكم عليه قرآن كان يدوحيد كان الذين قارسين يدين كموي دي سنة من أجر أبا القد وما أنا ميه من المتكلفين ووحينا قرانين اسكو أسلينا أني قم معه أثر مواء صحيح إمام البخاري بانا في صحيح من طريق عهد قتيبة عن جرير بن عبد الحميد عن الأعمش كقولي قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس المعقلي قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي نكا ضعف وكتلة قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن الضبي عن القاسم بن عروة عن محمد كعب القرثي قال حولي دخلت وحن سوق قال على عمر بن عبد العزيز فجعلت وحن قد قال يحلق ولاية هيوي يا خلافة قد فجعلت وحن قد قال انظر اليه نافيرنا نظرا شديدا فيرن ادك فقال وحولي انك لا تنظر الي وحديث فيرنيسا نظرا فيرن ما كنت تنظره الي اذني فيرن جيرين وانا بالمدينه انا مدينه كل جوغي وانا مدينه ود جوغنا سدن بعدن اي فيرن جيرنا وحا فيرنيسا فقلت وحن قول لتعجبي وان قول يا بنا فقال وحولي وما تتعجب محل يا بنت قال وحولي محمد بن كعب قلت وحاري لما حاله waxa isbedelay oo min lawni kamidabkaagi ah wana xala daciifay oo caatoobay oo min jismiga jirkaagi ah oo wana faadaatay oo min shacriga timahaagi buubay ah qaal xuri inta wali timahay ugu yaala wilina waan socdaa qaal umar wuxuu markaa kayfa law ra'ay walaw ra'aytani hadaadi aragtay sayahan lahayd ba'da thalathatin sadh ma'al mukaddib fi qabri ana ku jira markaa lay aaso سدح بري كدب هدا انت ديتي مع ده قبري جيو أركلها سادو سان نقول لها وقد سالت يدو يصود دريرت دعانك حدقة تايا اللوادة إذا إليارو على وجنة تايا اللوادة إذا نفورة يكو وصال من خرية اللوادة إذا الدلالة سنكونا أي صود دعانك صوداتي في فمي أفكي السديدا دعانك صوداتي كنت لي ما هان لهيد أشد نكرة انكرات يلا يابي تعجب بتكبدن طبعا وها هذا ديك في ليس حل كان هي كرسي كان هي انان ضلاله تاسم بايغا دنبيس هدي هدانس الى علينا شركنا ولا عيليي ولا دلالي وح معنا وبدن ما سميه قال لك عبسك يا توسنان تا سميست انت اس كديس تاس حدثني شيء حديث الحديث كنت حدثتني هذا رأي غشك عن عبد الله بن عباس حديث كذا واهر عبد الله بن عباس غشك تيه سعيل قال وحول قلت وحالي حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يرفع الحديث التوكرية إلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى النبي وقال وحولي إن لكل شيء وحك استبع شرفا بوليه وأشرف المجالس فرد كان وشرف بضن ما استقبل به القبلة وحي قبلة ذا اللي ولدت يستدوي فرد هذا فرد ذا قبلة ذا أجد باقاب فرد أغفي قيم بضن لا تصلها تكنين خلف النائم من قفر دقذاشي ولا محدث قف شاكيني قف شاكيني لو كنت تشويشين وكواسواس قف كهردان بالله والنافية وحكتمت واقتلوا الحية الدلة والعقربة أبي الصدى يدبق الله عي هنقر الله الدلة وإن كنتم على هاتان بفي صلاتكم صلاة دين كجرتان ولا تسطروها تسطرين وهددين الجدر الجدار هذا بالثياب الأرض ومن نظر قفك ايغا في كتاب اخيه ولالك بكتاب كيس بغير اذنه اذن الانتس فانما ينظر ويغا في النار نار بيغا يا وكو دنبابيا نار بو كسبنيا الا ربكم اذ شغا بشراركم كويدين كليت قالوا وحين بلا يا رسول الله نو شيك قال هو الذي يجلد عبده ادونك سمتك دلي شابو غانتا غرا ويمنع كريب رفده عطيتي سي بخنتنا ريبه او وحب صدقيسن وينزل وحده وكل جينا الدقسان لهم مرتين أفلام ربيكم من شجع بشر كوا كحن من ذلك كقصيحن الذي يبغضون الناس متكدت كوا عروض النعى ويبغضونه أي النعان أفلام ربيكم من شجع بشر متكسيحن من ذلك ننكسنا الذي كي لا يقيل عن عفين عثرة تنتر تر قفتر ترضي أو خلد دمي قف كان عفين أن أدافن ولا يقبل أن أقبل معذرة عذر دار شلو عذر دارتين أن أقبل ولا يغفر ذنبا قال الله قلينا أن دافن أولا ونبيكم إذن شغى بشر من ذلك كاكو كسيح الذي كمتك وإلا يرجع خير وخير كيسان رجال لغا قبي وحنو احتره ولا يؤمن شره نبكي سنة أن آمن لغا هين من أحب أنكي تعالى أن يكون ينون نغض أقوى الناس ذاتك كفك نوحوك بذن فليتوكل على الله إله ترى صارت ومن أحب أن يجعل هذا أن يكون ينويه نقض هذا أغنى الناس ذلك كان وهدا صن فليكن هالنقض بما في يد الله وإليك عنتي سكتر أرزاق ذا أو ثق منه متك ككالصون بما في يد غيره قفك لك عنتي وحكتر ومن أحب أن يجعل هذا أن يكون أكرم الناس ينون نقضه فليتق الله إليك أبقى إن عيسى عليه السلام نبي عيسى قام في قومه تلك بالحستاغية فقال وحولي يا بني إسرائيل ري بني إسرائيل لا تكلموها كهدنا بالحكمة هذا الحكمة له معنى قيمة له عند الجهالي ذلك الجهاشين قرنين وفتظلموا حكمة دي آد الميدان ميلان ما شاهدين دكتان ولا تمنعوها هكا الريبين أهلها ذلك مطي وفتظلموهم ذلك آد الميدان وحي منحق لهاين ذو جيدان ولا تظلموها ظلمنا ولا تكافيه هو بالجدين الظالم من قفح دلمي وفيبطل فضلكم فضلقيني وبرو عند ربهم ربنا اكتس الأمر ثلاثة أرنت وأسدح أمر أيم بي أمر بيين وعدي رشد هنون كيس فتبعوه الرع وأمر أرن بيين يعده يغيه بعد النمذي سفجتنبوه كفوق هذا وأمر أرن اختلفتم فيها سو خلافتانه فكروه لله عز وجل الله أتلا صارتو شرعي سنة أولى النقضة هل كنت انضموا يا محل شاهدكو حديث كان ضعيف جدا وي عبد الرحمن الضبي عبد الرحمن القيس أبو معاوية الزعفراني أبو زرعية غير كي وحيده وكذاب بنت الدشية قاسم بن عروة تنوى مجهول طروضة كريه لقوة ريينا وحبذا مردانته طريق هشام بن زيادة بالمقدام ومرنا الليلة هشامنا بهشامنا وللمتهم بالكذبة نكل إلى طريق كله لقوة محمد بن معاوية ونيسابورية إسنوانين كذابه بنت الدجية وحاصر داني تصيح حاكم وأثارت الحديث تصيحي وحال إذا من أفحش أوهام الحاكم أوهام تيس كوفة الحمى كمته أبو المقدام ومتروك محمد بن معاوية تنوى كذاب ومع ذلك حديث كودي إنه تقويه مركب ما أنصحن حديث كاسي انتاس أي مسألة النزول هي آثار تدبس عتية سنة إن للراعو بهذا الإسكال عليه نصوص الله قان سمو سي إلهي وسود الشيء وحي كتابك سنة لقاته انت سي كؤكتا هي مسألة عشر كأنه كؤكي هاي انت عشر كحيقة يا الإمام بالبعث وبعد الموت أنا اكتغي إنه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.